بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فبعض الإخوان طلب الكتاب اللي يتكلم عن خطورة التصوف، ولعلنا نجعله في آخر الدرس. من يرغب يجلس يستمع يجلس، ومن لا يرغب فأمره إلى نفسه. ايش رأيكم؟ ايش أخذنا يا شيخ عبد الرازق أمس؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يحضر، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يحضر، أي يعني كلمة جاء مقصود به ما ورد من أدلة على ذلك. سنة. لكن يقع الشرك من بعض، لكن هذا يوجب لنا، لكن هذا يوجب الحبر أن يكون اسمه الذي يقع، هو الذي يقع في الشرك الخوف. كيف لا نخاف وأبونا إبراهيم عليه السلام يحطم الأصنام ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. الترتيب التربوي يا شيخ نايف، يعني عكس الأمر، طلب منهم الإيمان بالله، أي فعكسوا فعبدوا الجبت والطاغوت وأشركوا بالله عز وجل. نعم. ثم ذكر الشر الناس، وهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم مرقيته وقناطيره، وهم أهل الكتاب، لأنهم وقعوا في الشرك، في الشرك نسأل الله. عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. ثم ذكر حال أهل الغلب والأمراء، فهؤلاء إذا كانوا مفسدين أفسدوا الناس معهم، لأنهم يجعلون ما نهى الله عنه فيجبرون العامة عليه، ثم يكون دينا من غيره غير الدين. ثم ذكر الشاهد من هذه الآيات، قد يقول قائل أن هذه الآيات متعلقة بهذا الكتاب ليس لنا دخل فيها، فذكر لا تتبعون سنة من كان قبل حذو الخدة فقل حتى لو دخلوا جهاركم لدخلتم، يعني ما حصل عندهم سوف يحصل عندهم، سوف تقع في هذه الأمة. ثم ذكر الحديث الصريح، ختم بالخبر الصريح. نعم. الصحيح المخيف، وهو أن هذه الأمة ستعبد الأوثان وتعود كما كانت، يعني بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، فإن فئام من أمتي فئام جماعات لا حول ولا قوة في دين النصارى واليهود، لا حول ولا قوة، فئام يعبدون غير الله عز وجل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم أخواننا المسلمين. الآية الأولى قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الجبت ما هو والطاغوت ما هو؟ وهل هما واحد أو يختلفان؟ أو العلماء لهم فيها أكثر من رأي؟ الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الجبت ما كان في الأعياء مثل إبليس وفرعون وما شابههم، والطاغوت أما الجبت ما كان في الأعمال مثل السحر والعيادة، ففرق بين، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، ولعل هذا هو الأقرب، هو الأقرب. ومر معنا كلام صاحب تهذيب اللغة أنهما كلمتان، إيش؟ لكن ذكر لطيفة جميلة، في غاية الفساد، فلذلك الواحد يحذر ما دام هي تدل على غاية الفساد، يحذر من أن يقع فيها. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، مش قصتهم هذه يا مبروك؟ يبدو أن واصل لك دارك، ها؟ يقول نسرع الناس طيران من يطير بفكره، طيب نعم يا ابن الخضر. ان كفار قريش سالوا اليهود نعم من خير له ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم الناس بالحجيج وما محمد قطع بين الزوج او الزوج فقال انتم اهدى سبيل قال اي وهم يعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم اهدى من هؤلاء لكن هي الهوى نسال الله العافيه والسلامه. فمن كان فيه هوى من علماء هذه الأمة ففيه شبه باليهود نسأل الله أن يعافينا وإياه. ثم استدل بقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. قال شر وقال مثوبة شلون الجمع بينهما؟ ها نعم مبروك بشر تفضيل يعني أصلها أشر أشر ايه؟ ومثوبة تطلق على الخير وتطلق على الشر هي. ولكنها في الغالب على الخير. على الخير هنا في الخير ولا في الشر؟ في الشر. في الشر بدليل الشر. أي. نعم قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت يعني وعبد الطاغوت يعني ومن عبد الطاغوت نسأل الله أن يعافينا وإياه. والحديث لتتبعن سننا من كان قبلكم. يقول ابن عبد البر هذا على وجه التعيير والتوبيخ ليس على وجه المدح. التشبيه بجحر الضب لماذا؟ عائشة يعني نعم وهذا يدل على شدة الاتباع نسأل الله العافية والسلامة. يعني تقول كيف يفعلون هذا لكن هي الشيطان يزين لهم. بعضهم يقول هذا في العادات وليس في العبادات فما ما هو الجواب؟ نقول صحيح ولا نقول نقول لا في عادات العبادات والدليل حديث أبو واقد الليثي نعم عندما جعلنا ثلاث أنوار قال الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى. إذن هنا وهي عبادة إذن المتابعة تكون في العبادة وتكون في العادات. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص أشد الحرص من البعد. وشيخ الإسلام قال كلام تذكرونه المشابهة وما قرأنا عليكم في الاقتضاء ها ما قرأنا أم شبه في الظاهر تقود إلى ها مرت معنا طيب. قال شبرا بشبر وذراعا بذراع معناه إيش؟ شدة المشابهة. هنا قال شيخ الإسلام في إقتضاء الصراط المستقيم 91 في موضعين نريد نقرأها عليكم. يقول وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به على مؤمن عليم عليم بدين الله عز وجل وبما حدث فيه. وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين وإنما الغرض ما هو؟ اسمع الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم وأن ينفتح باب إلى معرفة الانحراف. يعني هنا تعرف الانحراف لأجل أن تتقيه. يقول ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة من أقوال أو أفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. إذن هي أمور باطنة وأمور ظاهرة. الباطنة الاعتقادات والإرادات اللي في القلب، وأما الظاهرة الأقوال والأفعال، سواء كانت عبادات أو عادات. قال اكتبوا هالكلام هذا. قال وهذه الأمور الباطنة وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة. فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. إذن الباطن يتأثر بالظاهر، والظاهر يتأثر بالباطن. ولهذا نهينا عن مشابهة اليهود والنصارى وفارس وغيرهم. لا تقول هذه ظاهرة ما لا علاقة، لا، لها علاقة مؤثرة. حتى ذكر مرة الشيخ الله رحمه الله عبد الله بن حميد، تكلم عن هذا في الإذاعة في نور على الدرب، قال الإنسان إذا اشترى سيارة ثم رأى سيارة مشابهة لسيارته وجد في قلبه ميل إليه، فكيف عاد بالمشابهة في البدن؟ لهذا الإسلام أمرنا بإيش؟ بالمفاصلة والمقاطعة. الفقرة الثانية صفحة 169. صحيح الكلام. المسلمين منهم من هو النهم في القراءة، ومنهم من هو المتوسط، ومنهم من دون ذلك. والغرب نفس القضية، منهم من هو هكذا ليس عندهم ميزة. لكن الفرق بين الناس في بلاد الإسلام والناس في بلاد الغرب أن بلاد الغرب الحكومات تشجع على هذا الشيء وتدعمه، وأما في البلاد الأخرى لا. يعني قد أحيانا الشخص الحريص قد يعني يأتي من يثبطه. هذه القضية بس. ولذلك أنا أقول لك، يعني الآن الذين العلماء الكبار في أمريكا، دعنا من غيره في الذرة وغير الذرة منهم، يعني كلهم من هذه البلاد التي هي بلاد الرسالات. هذا مو صحيح. تدري أنه الآن الشخص اللي يذهب يدرس هناك إذا كان متقن يحاولون به كل المحاولات ويعطونه عشان بس يجلس؟ حلوني يا شيخ نفسيا. فهذا بس نحن مساكين. إذا ذهب الإنسان إلى هناك ورأى حاجة بهرته وصار مثل يجيك واحد من القريات مثلا، يا أخي حنا عندنا بالقريات فيه وفيه وفيه، يعد إيش السلبيات. جاء عندنا هنا لثلاثة أشهر خمسة أشهر ما شاف السلبيات، وش شاف؟ الإيجابيات. قال لا بس أنت عندكم كذا وكذا وكذا، يمكن عندنا سلبيات أكثر من اللي عندهم. هذه حالة الناس. يعني اجلس مع أي شخص من بلد معين، مدينة، منطقة، تجده يا أخي عندنا وعندنا وعندنا وصادق كلهم عندهم سلبيات، لكن الفلاني ما عندهم، لا عندهم أشد من اللي عندهم، وهذه حالتنا مع الغرب. ولهذا لما سيد قطب كتب كتابه أمريكا التي رأيت منع الكتاب نهائي، لأنه كتب من منظور آخر، ما هو منظور الثناء، منظور بيان فساد البلد وأهل البلد. علماءهم يا شيخ الغرب يقرون بحضارة فيها علماء مصرفين منهم، أقروا بتعمد تدمير حضارة المسلمين وإخفاء 500,000 مخطوطة، نصف مليون مخطوطة أخذوها بعد سقوط الهند وبنوا عليها حضارتهم ثم أحرقوها، حتى ما يريد أنه بعد زمن يكتشف أنها للمسلمين. يقول نصف مليون مخطوطة بنوا عليها حضارتهم الموجودة الآن. صح. ثم أيضا هم يعني يملكون الإعلام، واللي يملك الإعلام الآن يعني حرب الإعلام ترى أشد من حرب السنان، فذلك يعني ينبغي أن نشعر بالعزة يا أخوان، نشعر بالعزة نحن كما شعر نوح عليه السلام، من تسخروا منا فإن يسخروا منكم، كما شعر زيد رضي الله عنه، أسامة بن زيد لما قال له الصحابي بخن حلة سيف بن ذي يزن يعني تلبسان، قال والله إني لخير من سيف وأبي خير من يزن، يعني مسلم وهو كافر. ولا يمكن ترى أن تعطي الناس ما عندك من الخير إلا إذا كان عندك ثقة بما تقول وتعتقد، أما إذا كنت ترى نفسك أنك أضعف من المقابل فلا يمكن تبين له شيء من اللي عندك، ما يمكن تقدمه له. نعم. هم إذا قرروا ماذا يقرؤون؟ كلهم دلات إعلانات أشياء ساخنة، ما يقرؤون شيء مفيد. إذا ما استدلوا إلى الله عز وجل يستدلون على ماذا؟ لما قرر الله ليش يعني؟ يعني إحنا ما وصلنا هذا. يعني جميل. إحنا ما وصلنا ذي، هذه ما وصلنا. إلا هم كما قال الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لكن نحن ما وصلنا. نقول حتى ما أنت فيه ليس صحيحا ما يقال، هذه كلها دعايات. يعني كيف جاء العلماء في بلاد الإسلام؟ تجدهم الساعات الطوال يقرؤون. أثنى أيام بالبداية من البداية راح لألمانيا يكمل دراسته هناك، جلس 4 سنوات يقول ما طلعت لا البحر ولا مر. ليش؟ قال أضيع وقتي. جاء وهو عنده آمال كبيرة في التخصص اللي هو فيه، ما أحد ناظر وغير تخصصه كامل. يعني هي هذه القضية لا أكثر ولا أقل. هنا في صفحة 169 إلى 172 قال الشيخ قد قدمت ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. ثم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك. وهذا كله اكتب هذه، وهذا كله خرج مخرج الخبر عن وقوع ذلك، وهذا كله خرج مخرج يعني ليس مدحا عن وقوع ذلك، والذم لمن يفعله، والذم لمن يفعله كما كان يخبر صلى الله عليه وسلم عما يفعله الناس بين يدي الساعة، ك كما كان يخبر صلى الله عليه وسلم عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله، وهو المطلوب. إذن ما فائدة النهي؟ أي إذا صار مذموما معناه نحذر منه. قال الشيخ أيضا في زيادة فائدة، قال فيه تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها. كيف هذا؟ الله عز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين. إذن هنا مدح ولا لا؟ وهناك ذم. فماذا سيفعل الموفق؟ يكون مع الطائفة المنصورة، هذا صار منهم، ثم جاء هذا زيادة، ثم جاء هذا زيادة، ثم الثالث، فماذا حصل؟ كثرت الطائفة المنصورة واقتوت وثبتها الله عز وجل. يقول أيضا في فائدة أخرى وهي معرفة القبيح من الحسن، يعني الفرق بين القبيح والحسن. لا ليس هنا فرق، بس هذا اسمهم هنا وهنا. أي فارس والروم يعني النصارى، النصارى واليهود، الروم يشمل النصارى واليهود. نعم، ننتقل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض. زواها يعني جمعها حتى صار حجمها حجما صغيرا يمكن رؤيته، فشاهدها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شاهد ماذا؟ المشارق والمغارب، رآها بعينه صلى الله عليه وسلم. قال مشارقها ومغاربها بناء على تنوع الطوالع والمغارب، لأن الشمس مشارقها هي مختلفة ومغاربها مختلفة، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا دليل على إيش؟ انتشار، على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بالغيب، ويدل أيضا على انتشارها. وهذا ظهر حتى إذا إنها وصلت إلى المحيط يرحمك الله وإلى الصين في الشرق، أما الجنوب والشمال فلم يذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء بعضهم قال لقلة أهلهما، يعني في ذلك الوقت قليل أهلهما، وقال بعضهم لا ليس لقلة أهلهما لكن لأن الفتوحات لا تبلغهما. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر كنز قيصر والأبيض كنز كسرى. كلمة أعطيت الكنزين تدل على أن دولة كسرى ودولة قيصر ستزولان من الدنيا، وهذا هو الذي حصل، وأن الدولة الإسلامية ستملك ملكهما. لكن العجيب قوله أعطيت، وهو مات قبل ذلك صلى الله عليه وسلم، أي يعني أمته امتداد له صلى الله عليه وسلم. قال وإني سألت ربي لأمتي، هذا يدل على الشفقة علينا، ألا يهلكها بسنة بعامة أو بسنة عامة. الهلاك بسنة، السنة قيل هي الجدب والقحط، يعني لا يعم الجدب والقحط ديار المسلمين، ولا شك أن الجد والقحط يدمر الناس. قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، والنبي دعا على قريش فقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، حتى كانوا يرون الدخان أمامهم من الجوع، يعني من شدة الجوع يرون كأن لي أمامهم الدخان. وشيخ الإسلام يرى أن الأمر أوسع من هذا في كتاب النبوات 1413. كتاب النبوات من أراد يشتريه فليشتري تحقيق عبد العزيز الطوية، هو أحسن أحسن الطبعات. يقول شيخ الإسلام الأمر أعم، فقول فكان مما خصهم الله به ألا يعذبهم بعذاب عام لا من السماء ولا بأيدي الخلق فلا يهلكهم بسنة عامة. يعني شيخ الإسلام يقول أنه إيش ليس الموضوع أعم من الجد، وإنما المقصود به الهلاك العام، أنه لا يمكن تهلك هذه الأمة هلاكا عاما. يعني مثل ثمود هلكوا هلاك عام، عاد هلكوا هلاكا عاما، هذه الأمة لا تهلك هلاكا عاما. قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. سام كيف الثاني أنه أعم أقرب الثاني وقع الجد، يعني الثاني أقرب والله أعلم، إنه يعني ليس القضية قاط، وإنما أن الله عز وجل لا يجعل هذه الأمة تهلك جميعا في وقت واحد. العدو هو الكافر لا أشكال فيه، لأنه قال من سوى أنفسهم يعني من غيرهم. يستبيح يعني يستحل. والبيضة قالوا البيضة هي ما يجعل على الرأس وقاية من السهام، والمقصود بها حوزتهم، يعني لا يستبيح بلادهم وجماعتهم أصلهم مركزهم الذي يرتكزون فيه. خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الأعداء. قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. القضاء هنا المقصود به القضاء الكوني، القضاء الكوني، لأنه يعني معروف أن القضاء قضاءان، قضاء شرعي وقضاء كوني، ولهذا قال فإنه لا يرد. يعني أنه نافذ. وهذا دليل على كمال قدرته وسلطانه وربوبيته سبحانه جل وعلا، دليل على كمال قدرته وسلطانه، فلا يستطيع أحد أن يرد ما قضاه. قال وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، لكن الثانية أن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني أن هذه الأمة منصورة لو اجتمعت عليها الدنيا كلها، لكن الإشكال وين هو؟ الإشكال فيهم هم، الإشكال فيهم هم، وهذا الواقع. لما كانت دولة إسلامية كانت مرهوبة الجانب، أليس ملك الصين لما حلف القائد أن يطأ أرض الصين وقال له ارجع قال أنا حلفت، فأخذ ترابا من تراب الصين وقال تفضل طع عليه. هذا يدل على إيش؟ على عزة الإسلام وذل الكفار. فأسأل الله عز وجل أن يرينا عزة الإسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين. لكن لما تفرقوا صاروا يتناحرون، سلط العدو عليهم وتداعت عليهم إيش؟ الأمم، كما تداعى الأكلة على قصعتها. وهذا من الأدلة الدالة على تحريم قتل المسلمين بعضهم بعضا. لا يجوز شرعا، لا يجوز، ومصلحة أيضا لا يجوز. فيجب أن يبقوا يدا واحدة حتى يهابهم الكفار. لما حصل بينهم ما حصل سلط الكفار، التتار من وجه، والنصارى من وجه، والقرامطة من وجه اللي هم الروافض الباطنية. قال: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إنما أداة حصر، والأئمة جمع إمام وهو المقتدى به، ويشمل نوعين من الناس هم العلماء والحكام. الحاكم إمام والعالم إمام، لكنه قيدها صلى الله عليه وسلم بالمضلين، لأن أئمة الخير يدلون الناس على الخير ويقودونهم إليه. شو الآية؟ وجعلناهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما المضلين قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وهنا من هو الخطاب؟ لمن الآية؟ في من؟ فرعون، وهو يعتبر هو الحاكم. إذن حصر الخوف من الأئمة المضلين لأن العلماء يتبعهم الناس ظانين أن قولهم هو الحق. الأئمة المضلين خطورتهم من كلا الوجهين، لأن العلماء يتبعهم الناس ظانين أن قولهم هو الحق المطابق لشرع الله عز وجل. سمعت مرة شريط لشخص كيف يزين عبادة القبور للناس وأنها هي الدين وهي الإسلام. الله، يعني لو يسمع كلامه شخص ما عنده خلفية أبد لاقتنع مباشرة على طول هذا هو الإسلام، وهو ضد الإسلام. أما الحكام فهم يقودون الناس إلى ما يريدون بقوة السلطان، فيفرضون عليهم اعتقاد الباطل كما فعل المأمون، ألزم الناس بإيش؟ أي الدولة، دولة ابن تومرت كانت شمال أفريقيا المالكية من أقوى الناس في الدفاع عن السنة، عن عقيدة السلف. ده معروف عند المالكية، هم أقوى المذاهب فيه، حتى كتاب الفقه يبدأونه بالعقيدة. فلما تولى ابن تومرت اللي سمى نفسه دولة الموحدين وهي دولة المشركين، أجبر الناس أن يعتنقوا مذهب الأشاعرة، فصار العالم إما يقتل أو يهرب، ما له حل ذلك، أو يسكت مدة ليست بالطويلة. صار القضاة من يعتنق هذا المذهب فقلب البلد من سنة إلى بدعة. ليس سهلا. إذن أخوف ما يخاف علينا الأئمة المضلين. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وهذا السيف وقع في زمن عثمان رضي الله عنه وما زال مستمرا، حتى أنك تتضايق وتتألم إذا سمعت نشرات الأخبار: وين قتلوا؟ الشام قتل في كذا، العراق في كذا، المسلمين الروهينجا كذا. ثم ولا يعني بس كأنه بس خبر من لا يعني يؤبه له، ما عنده مشكلة فيه. يعني أمر والله أنه يعني مؤلم، نسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن المسلمين. قال: ولا تقوم الساعة، هذا الشاهد، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي قالوا هو واحد الأحياء وهي القبيلة، وهي القبيلة. يفسر هذا رواية أبي داود حيث قال: حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين. لأن القبيلة إذا اعتنق شيخ القبيلة كما يسمى شيئا تبعته القبيلة جميع في لحظة واحدة. ولا لا يا أبو بسام؟ أنت معي ولا مشغول شوي؟ لا والله معك، المرة هذه معك. زين. إذن الحي واحد الأحياء وهي القبيلة. القبيلة بدليل رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي في المشركين. يقول واحد من العقيلات يقول هم يطلعون يمرون العراق يذهبون إلى سوريا إلى مصر يبيعون البلة هناك ويرجعون. يقول في عراقيين نمرهم من أهل السنة. يقول سنة من السنوات جينا ولا كلهم رواه. إيش جاكم؟ هم قبيلة مشكلتهم قبائل. أقنعت إيران الروافض أقنعوا شيخهم قال يا إيش جاكم؟ إيش دهاء ماذا دهاءكم؟ قال والله يا أبي جاءوا وقالوا لنا أن الشيعة أحسن ويبدو أنه مغروه بالمال فنقلوهم جميعا. نسأل الله أن يعافينا وإياه. ما معنى اللحوق أيها الإخوة؟ اللحوق له احتمالين، إما لحوقا حكميا أو لحوقا حسيا. اللحوق الحكمي في أفعالهم واعتقاداتهم كما حصل قبائل انتقلت من السنة إلى الرفض. الثاني لحوقا حسيا بالأبدان، وذلك بالانتقال من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين، فيندمجون مع مجتمعاتهم ويكونون منهم كما الآن يفعل في السفر إلى بلاد أوروبا وأمريكا. يعني هم يقولون أوروبا القارة العجوز، يعني ما فيها نسل. طيب كيف يعوض؟ ما يعوض إلا بالهجرة من بلاد الإسلام. لكن إذا هاجرت لابد أن تندمج في المجتمع. معناه إذا اندمجت في المجتمع خلعت الدين. نسأل الله العافية. وهذا حصل كثير، تخضع لقوانينهم، حصل كثير نسأل الله العافية. إذن لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بإيش؟ المشركين. إذن هنا خطورة الوقوع في الشرك، فيخاف الإنسان أن يكون من هؤلاء. قال وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. والفئام هم الجماعات من الناس، وهذا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كم القبور في التي تعبد من دون الله في بلاد الإسلام؟ كم؟ بالآلاف. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، منهم مسيلمة الأسود العنسي، طليحة الأسدي، سجاح التميمية، المختار بن عبيد وغيرهم. لكن كلمة كذابون ثلاثون هذه للحصر أو للتكثير؟ التقريب، ما هو للحصر. يعني العلماء لهم فيها مذهبان، منهم من قال هذه للحصر، فلما قال الحصر قالوا كثير من حصل منهم أكثر من ثلاثين. قال لا، المقصود بها من صار لهم شوكة، من صار لهم شوكة. ومن العلماء من قالوا لا، هي ليست بهذا العدد، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للتكثير أو للتقريب، وهذا للتحذير من أن نفعل كما أن يتبعهم الناس. نشوف المختار بن عبيد الثقفي ادعى النبوة لحقه فئة من الناس، تقول كيف يحصل هذا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين، خاتم كل شيء، عاقبته وآخره، وآخر القوم كالخاتم. يقول خير زبادي في القاموس 2:15. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أدلة كثيرة، لكن منها التصريح بالختم، التصريح يا أبا بدر بالختم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الثاني عموم الرسالة، عموم الرسالة تدل على الختم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فما دام هو رسولنا جميعا إذن لا يمكن أن يكون بعده أحد. الثالثة الإخبار بكمال الدين اليوم، فلستم بحاجة إلى رسول يأتيكم بشيء آخر. الرابعة حفظ الله لأصل هذا الدين وهو القرآن. وما كان قبله لم يحفظ، فلما صار لابد أن يكون مستمر إلى قيام الساعة حفظه الله. الخامس تصريحه صلى الله عليه وسلم بانقطاع النبوة، تصريحه صلى الله عليه وسلم بانقطاع النبوة، لم يبقى من مبشرات النبوة إلا إيش؟ الرؤية الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. السادس بيانه الختم بالمثال، مثال ماذا؟ مثال الدار التي بنيت فأحسن بناؤها فلم يبق منها إلا لبنة واحدة، فصار الناس يطوفون بها ويقولون ما أجمل هذا البناء لو بس وضعت هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبي. منها اسمه صلى الله عليه وسلم العاقب والحاشر، فالعاقب أي ليس بعده نبي، يعني جاء عقب الأنبياء، والحاشر هو الذي يحشر الناس على قدمه. ومن أشمل ما نتكلم عن ختم النبوة فيما رأيت أنا رسالة للشيخ أحمد سعد حمدان الغامدي، الله يغفر له ويرحمه، توفي دكتور في أم القرى، اسمها ختم النبوة، أحمد سعد حمدان الغامدي. أيضا منها أحاديث الطائفة المنصورة، لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما هي خصائص الطائفة المنصورة؟ قبل أن نذكر الخصائص، شيخ الإسلام يقول أحاديث الطائفة المنصورة بلغت حد التواتر، اقتضاء الصراط المستقيم 1.69. من خصائص الطائفة المنصورة أولا أنها على الحق، كما ورد الحديث يقاتلون على الحق، إذن هم على الحق في باب الاعتقاد وباب السلوك الظاهر والباطن، يعني الباطن الاعتقاد والسلوك والهدي الظاهر. الثانية أنهم قائمون أو أنها قائمة بأمر الله. بماذا من أمر الله؟ يعني بالجهاد، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بإقامة الحجة على الناس، بالدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا الحديث قال قائمة بأمر الله، وقال يقاتلون على الحق، قال وهم ظاهرون. الثالث تجديد من درس من الدين، أنها تجدد هذه الطائفة من درس من الدين، كما في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. الرابع أنها ظاهرة منصورة إلى قيام الساعة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون ظاهرين حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ ظاهرين على من ناوأهم، وفي لفظ لعدوهم قاهرين، وغيرها من الأحاديث. ولا نقول كما يقول بعضهم اشتين بن سعد في القرن التاسع قال عندما تكلم عن الميراث وأنه يعطى بيت المال بشرط الانتظام، قال وقد أيسنا من انتظامه حتى يخرج عيسى بن مريم. نقول لا، ما نقول هذا، نقول أملنا بالله عز وجل. نعم قد يضعف في مكان لكن ينشط في مكان، قد يعني يعدم لكن هو باقي والله الحمد والمنه. سم عن انتظام بيت المال يقول ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. إذن تفيد ماذا إذا قال لا تزال؟ الاستمرار. والطائفة هي الجماعة على الحق منصورة. الحق هو الهدى، والنصر إما باللسان أو بالسنان أو بهما معا. قال لا يضرهم من خذلهم. الخاذل هو اللي ما ينصر ولا يعادي. الخاذل هو اللي لا ينصر ولا يعادي ولا يعادي. ولا من خالفهم. المخالف هو المعادي. كلاهم لا يضرون. قال حتى يأتي أمر الله، حتى للغاية. إذن هي باقية حتى تخرج الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. ولهذا عن عقبة بن عامر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لعدوهم قاهرين لعدوهم. على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قال فقال عبد الله أجل، يعني عبد الله بن مسعود أجل، يعني الكلام صحيح. ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة رواه مسلم. إذن هي باقية حتى تقوم الساعة، يعني قرب قيام الساعة. ومن صفاتها أنها صابرة. صابرة على ماذا؟ على التمسك بالدين. لأنه إذا صار المحارب كثير والمعادي كثير محتاج إلى صبر. ولهذا قال كالقابض على، يعني القبض على الجمر يحرق، ها يحرق اليد، ومع ذلك صابدا في حرارة تؤلم المسلم الموحد. قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. قال حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. تبارك يعني تعاظم وتقدس وكمل، فسبحانه جل وعلا. في كلام في منهاج السنة يا شباب سجلوا عشان لعلكم تراجعونه 6365 تكلم عن هذه القضية في منهاج السنة 365. ها أي والله ما سجلت منها شيء، لكن منهاج السنة معروف، يعني في طبعات غير طبعة رشاد سالم. الطبعة القديمة ما أظن غير موجودة الآن، إيه، لكن الموجود طبعة رشاد سالم. عجيب، يعني غصوها أكثر هذه مشكلة، هذه من المشاكل. هذه تجد كتاب مثلا معتمد ثم يأتي واحد يطبعه فيتعب الآخرين. فيه نفس هذا تقول دار الفضيلة يا طالب كم مجلد؟ هم أحيانا يبدو لي أنهم أحيانا ينظرون إلى غلاء السعر فيريدون أن يكون أرخص ليشتري أكبر عدد ممكن. لا شك أن هذه نية طيبة، لكن المشكلة أنه تتعب الآخرين في الموضوع. لكن ما دام ذكر الصفحات الحمد لله. شيخ تبيع جامعة الإمام المعرض بس إن غلاف الورق نفس الطبعة أصلاً، ومشكلة طبعة جامعة الإمام مشكلتها أنه تجديدها ضعيف جدا، فأنت إذا أخذته لازم تجلده. عاد إن جلدته بنفسك دار الفضيلة يا شيخ فيها صح دار التعارض التعرض 11 ها؟ طبعا رشاد سالم سبحان الله اغفر له ويرحمه محمد رشاد سالم يعني ما قد قدر الله انه يعني يسر الله من يكمل مشوار ولا اخرج الاستقامه واخرج المنهاج واخرج درء التعارض واكد ها؟ الصفدية أخرجها وأخرج جامع الرسائل والمسائل المجلدين، يعني هو له الله يغفر له ويرحمه جهود. هذا توفيق من الله له، لأنه ترى أحيانا أنا شفت شرح الطحاوية لما قرر الشيخ ابن إبراهيم جمع عندهم خطوطة واحدة فجمع له أربعة من المشايخ أو ستة وقال اقرأوه وصححوه فاجتهدوا جزاهم الله خير. فجاء رجل وحقق الكتاب وأخرجه وقال لو رأى هذا الكتاب محمد بن إبراهيم لفرح به. طيب لا بأس، هو من العلم اللي قال هذا يعني ليس شخصا عاديا. ثم طبعها فلان من الناس ايضا هذا ايضا من اهل العلم ليس شخصا عاديا، قال ولكن طبعه احمد شاكر عندها فيها نقص وفيها وفيها وطبعتنا هذه ممتازه. فجاء من بعده الارناؤوط ومن معه فقالوا كل الطبعات الماضيه مشكله. هذه الحقيقه يعني كل واحد يريد يزكي عمله لاجل ان يقبله الناس اكثر، ونقول ان شاء الله انهم ما زكوا الا مقتنعين فيه يعني لانهم كلهم علماء كبار، لكن يبقى الإنسان ضعيف يعني. لا أحمد شاء أحمد أرشاد سالم ما لا يثني على عمله في كل الأمر، هذه ميزة فيه عليه رحمة الله. أحيانا تجدها ما تساوي تهويل يعني، هي الرسائل اللي تسمى رسائل علمية يسوون هذه، لكن الرسائل تقول مضطرين يعني لأنه سيقال له طيب ما ميزة عملك على عمل فلان، لكن أنت لست صاحب رسالة يعني دعها. نعم اقرأ يا شيخ. منهاج السنة لن تقرأ من الجنة؟ لا ما جبناه معي بس أنا حلف لكم الكلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو ودنا نجيب الكتب نقرأ عليكم منها بس نخشى أن نثقل عليكم أصحابنا بالليل. نستفيد أصحابنا بالليل درس الأحد والثلاثة جزاهم الله خير موسعين الصدر يعني، يقول نحن ما عندنا مشكلة متى ننتهي ننتهي، كل ما حصلت من فائدة أجبها لنا. سعد أنتم أخشى أنكم ماشي قد حقيان أصل ما هو حقيان الليل مبتدئين. لا ما هو مبتدئين لكن قد يكون بعضكم يعني سينتهي من الكلية أو شيء أو كذا. طيب الكتاب إذا قرأ الدرس تفهم أكثر من كتاب البيت. وعاد هنا نحاول أنه يعني لا نلغي القراءة من الكتاب، لكن شوف يعني أهم شيء فيها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء. هذه نعم مرت معنا. أن ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نعم. الثانية تفسير آية المائدة. نعم. وهي قل أنبئكم بشر من ذلك. نعم. الثالثة تفسير آية الكهف. وهم الغالبون الذين غلبوا ووضعوا المساجد على القبور. نعم. الرابعة وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني الشيخ عليه رحمة الله يقول: ليست القضية اعتقاد قلب فقط كما يظن بعض الناس. يقول: أن تعتقد فأنت عبدت الجبت والطاغوت. العمل لا يعني ينظر فيه ماذا في القلب. يقول: لا، قضية ليست هكذا، يعني أنها ليست اعتقاد قلب، لأنه كما قال الله: يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وإنما وافقوهم عليه، يعني وافقوا المشركين عليه إيمانا بالجبت والطاغوت ومحبة لي، يعني سببه بغضهم لدين نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. يعني هذا القول ردة لا أشكال فيه، يعني لو قاله مسلم ارتد عن دين الإسلام. طيب، هذا جرى في الأمم السابقة؟ جرى في الأمم السابقة؟ أي جرى؟ الأمم يعني قبل اليهود قالوا لقريش، قالوا لقريش: أنتم أهدى سبيل من محمد. لو جاء شخص وقال: الكفار أهدى سبيل من المسلمين، لكفر وارتد، نسأل الله العافية. وهل سيقع في هذه الأمة؟ سيقع، نعم، لا بد أن يقع، لكن يحذر الإنسان أن يكون هو الذي حصل منه القول. نعم. خمسة شيخ واحد مثني على الهندوس. ها؟ خمس واحد مثني على الهندوس تغريب، نسأل الله العافية. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. نعم. وهي سيوجد الإيمان بالجبت والطاغوت وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين وعبادة القبور وبناء المساجد عليها، كل سيوجد. نعم. السابعة والتصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. طيب، منين أخذها؟ حتى يلحق فئام من أمتي بإيش؟ بالمشركين. أو حتى يلحق حي من أمتي المشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. هذا هو العجيب، يعني هي لو المختار خرج في وقتنا فقلت الناس جهال وبعيدين عن الدين، لكن يعني في أواخر عصر الصحابة ويلحق قوم كثير من الناس، دليل على خطورة الأمر وأنه فتنة، فينبغي للمسلم أن يحذر منه ويسأل الله السلامة والعافية. نعم. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. نعم. إذن بعد قبل بدر انتهلك هذه العصابة لا تعبد، بعد بدر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذا خلاف للأمم السابقة، الأمم السابقة يزول الحق منها، أما هذه الأمة فلا. نعم. العاشرة الآية العظيمة، يعني النصارى هل عندهم شيء من التوحيد؟ ما عنده ما عنده. نعم. العاشرة الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إذن المسألة ليست بالعدد، وإنما المسألة بالاستقامة على دين الله، لأن النصر يأتي من الله لمن استقام على دينه، وإلا المسلمون دائما هم أقل عددا من الكفار، أقل عدد وأقل عدد دائما طول التاريخ، وسيبقون كذلك. فإذا كان الله معهم فمن يستطيع أن يخذلهم؟ من يستطيع؟ لا يستطيع. إلا تنصروه، قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، قال: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذن يعني القضية بس هل نحن أصلحنا ما بيننا وبين الله ولا لا؟ هذا الفرق. إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله فلنبشر بالخير والنصر والحسن، ولا يمكن يأتي هذا الخذلان إلا من قبل ذنوبنا. نعم. الحادية عشرة أن ذلك إلى أشراق الساعة. كذا؟ مكتوب تحت أن ذلك الشرط لقيام الساعة. هذا الصحيح. الشرط يعني لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف. يعني كانوا هنا يعني مستتر قصده ولا أنه؟ بس كون يقول إلى أشراط الساعة. أن ذلك يقصد الشرط يعني إلى أشراط الساعة. هو صواب إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أشراط الساعة. هي كيف يقول هذا؟ أن ذلك من أشراط الساعة. يعني اتباع. أن ذلك من أشراط الساعة. يمكن أن ذلك إلى أشراط الساعة بقاؤهم أو أن ذلك أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني بقاؤهم إلى أشراط الساعة. وش أشراط الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. ما هذا ما يجي. أنا عندي أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، وهو بقاؤهم وعدم من يستطيع أن يضرهم سواء من الخاذل ولا أو من المعادي. نعم. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. نعم. إذن هذه من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، من الآيات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، أي يعني أنه ستنتصر هذه الأمة على فارس والروم، ولهذا قال لسراقة وهو مهاجر: ما بالك إذا لبست سواري كسرى؟ قال: فلما جاءت سواري كسرى إلى عمر رضي الله عنه دعا سراقة فألبسه إياه، قال له: بخل بخل، سواري كسرى يعني الحمد لله على فضل الله ونصره. نعم. وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. نعم. وإخباره بأنه منع الثالثة، أي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. نعم. وإخباره بوقوع السيف أنه لا يرفع إذا وقع. لا حول ولا قوة إلا بالله، وفعلا يعني الواقع يشهد بذلك. نعم. وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا. نعم. يكونون سبحان الله يعني كل واحد له مطامع، كل قوم لهم مطامع، والكفار من ورائهم يؤججون هذا. في قبل 100 سنة اجتمعوا في هولندا منصرين وحكام، فاللي تحدث الأول أخرج صورة خريطة لما يسمى العالم العربي، فقال لهم: إذا أردتم أن تسلموا في أوروبا فلابد أن تسيطروا على هذه القطعة من الأرض. يقول: هذه يخرج أحدهم من بغداد إلى المغرب ما يحتاج مترجم، لغتهم واحدة، دينهم واحد، هؤلاء إذا اتفقوا لا يستطيع أحد أن يقف في وجوه. طيب الحل فالحل يجزعون يجزعون حتى يصيرون يتناحرون. ولذلك اللي سمى اتفاقية سايكس بيكو ماذا فعلوا؟ قالوا هذه الدولة الفلانية، ثم أخذوا أرض معينة خذوها من هذه الدولة وضعها عشان إيش؟ وهي تبع الدولة الفلانية، إذا احتاجوا يجعلون بينهما حربا علشان يشغلون المسلمين بعضهم بعضهم ببعض. ونسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق. وسبي بعضهم بعضا يا شيخ، المسلمين يشغل اسم بعض يا شيخ. نعم. وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. ولا شك الأئمة المضلين مثل ما مر معنا أنهم هم اللي يفسدون الأديان ويفسدون الأخلاق. العالم المضل يتصور الناس خلال كلامه هو الحق وهو الدين، والحاكم يفرضها بقوة السلطة. نعم. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، أي لئلا يغتر بهم أحد. نعم. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. الحمد لله على هذا، ينبغي أن نفرح بها، ونسأل الله دائما أن يجعلنا منه من أهله. نعم. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. يعني يقول هو المسألة بالتفكير فقط، وين هذه قضية وهذه قضية فيها صعوبة، لكن الله عز وجل يعلم ماذا سيكون وقدر ما سيكون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين، أي وجه الحصر مثل ما مر معنا أن الأئمة متبوعون، العلماء متبوعون، فإذا ضلوا ضل بهم الناس، والحكام مجبرين للناس، فإذا ضلوا ضل بهم الناس. نسأل الله أنه يعيدنا وإياكم من الفتن. ولهذا يعني لما عز وجل قال حتى إذا اداركوا فيها قالت أخرهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلون، ترى هذا السبب، فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال الله لكل ضعف، ما ينفعكم، عندكم معكم عقول ليش تتبعون؟ فيفرح أولئك فيقولون لهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولهذا ينبغي المسلم أن يعني يجاهد نفسه ليعلم الحق ويعمل به ويبتعد عن الباطل. نعم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. أي نعم، يعني كأنه يقول هي عامة في كل ما عبد من دون الله عز وجل، يعني منها متنوعة. هذا العجيب الذي أخونا الذي طلبه ما نراه الآن، لكن لا بأس. ها مسجل. طيب يقول الشيخ نائف مسجل، هذا كتاب اسمه الصوفية التصوف بين التمكين والمواجهة، أنا أخذته من مكتبة الرشد، نأخذ مقتطفات منه. يقول صفحة عشرة تقول الكاتبة فارينا وهي تمثل شريحة من الصوفية الموجودة في الغرب، إن الروحانية الإسلامية الصوفية تعتبر الجزء المكمل لحياة المسلم الدينية، وقد قدم أولياء وشيوخ الصوفية نظرة منهجية لمعرفة الله تستند على تلاوة الابتهالات والتدرب على تطوير شخصية ورعة قويمة، بغية إذلال الأنا وتكريس النفس لخدمة المجتمع. ومن الممكن أن تصبح الصوفية اليوم بتركيزها على القيم الإسلامية المشتركة ووضع الأهداف السامية نصب عينيها بمثابة، هنا الشاهد، قوة كبيرة مضادة للإسلام السياسي المجاد. وتقول ويقول في صفحة 12 عندي النصرانية بتكلم اي او اظن نصرانيه فارينا لا يقول هي لا هي هي اظنها مسلمه لكنها صوفيه. يقول الباحث عبد الوهاب المسيري وهذا يعتبر من المتخصصين في هذا الشأن يعني كلامه له قيمته يقول مما له دلالته أن العالم الغربي الذي يشجع الذي يحارب الإسلام يشجع الحركات الصوفية يحارب الإسلام وفي نفس الوقت ومن أكثر الكتب انتشارا الآن في الغرب مؤلفات محيي الدين بن عربي وأشعار جلال الدين الرومي وقد أوصت لجنة الكونغرس الخاصة بالحرية الدينية بأن تقوم الدول العربية بتشجيع الحركات الصوفية فالزهد في الدنيا والانصراف عنها وعن عالم السياسة يضعف ولا شك صلابة مقاومة الاستعمار الغربي. يقول المستشرق الألماني ستيفان رايشموث يقول مستقبل العالم الإسلامي سيكون حتما للتيار الصوفي. هو يدري هو لكن يريد أن يقول يا أيها الحكومات الغرب ترى ما يحميكم من الإسلام المجاهد إلا الصوفي. وصفحة 16 تقرير راند هذا مؤسسة راند لها أثر كبير على السياسة الأمريكية. يقول التقرير من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية بل العالم الصناعي المتمدن بأسره يفضلون عالما إسلاميا يتماشى مع بقية النظام يعني النظام العالمي أي عالما إسلاميا يتسم بالديمقراطية بالقابلية للنمو بالاستقرار السياسي بالتقدم الاجتماعي اسمع اللي بعده بالتبعية لقوانين ومعايير السلوك الدولي. هذا يعني هذا الذي نريد من المسلمين. يقول ثم يرصد التقرير أربعة عناصر متواجدة. يقول أولهم في الساحة الإسلامية أولهم الأصوليون الذين يرفضون القيم الديمقراطية والثقافة الغربية الراهنة فهم يبغون دولة سلطوية متزمتة تطبق رؤيتهم المتشددة للقانون الإسلامي إلا أنهم لا يمانعون استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى هدفهم يعني هم يريدون تطبيق الإسلام وما لا يعارض الإسلام من الآلات التي يستفاد منها ما عندهم فيها مانع هذا نوع. يقول النوع الثاني التقليديون الذين يسعون إلى خلق مجتمع محافظ مع الابتعاد قدر الإمكان عن كل ما يمت بالتغيير والتجديد والحداثة. الثالث الحداثيون يعني أهل الحداثة الذين يبغون عالما إسلاميا مندمجا في داخل الحداثة العالمية مما يستلزم من وجهة نظرهم تحديث الإسلام وتغييره. ليش؟ ليتماشى ويتواكب مع ظهور العصر مع ظروف العصر. القسم الرابع العلمانيون. طيب ثم يوصف التقرير بوصايا متعددة. من هذه الوصايا انتبهوا، الوصية الأولى تأييد الاتجاه الصوفي ونشره والدعوة إليه، هذه الوصية الأولى. قال فهمي هويدي معلقا على التقرير حول هذه النقطة، وفي حين تطرح العلمنة حلا لمشكلة الأمة الإسلامية فإن التقرير لا يخفي دعوة صريحة إلى تشجيع التصوف، وهو ما يعد نوعا من الدعوة إلى التعلق بما يمكن أن نسميه بالإسلام الانسحابي الذي يقلص التدين في دائرة الروحية لا يتجاوز حدودها. فهو يتحدث صراحة عن أهمية تعزيز الصوفية وتشجيع البلدان ذات التقاليد الصوفية القوية على التركيز على ذلك الجانب من تاريخها وعلى إدخاله ضمن مناهجها الدراسية، بل ويلح على ذلك في عبارة أقرب إلى الأمر تقول لا بد من توجيه قدر أكبر من الانتباه إلى الإسلام الصوفي. ولذلك حسني مبارك قبل أن يذهب تكلم وقال نحن قصرنا في شريحة كبيرة من المجتمع أهملناها، لابد أن نعود إليها. ما هي؟ هي الصوفية، لأن جتها الأوامر من برا هو غيره. عقد مؤتمر في أمريكا فهم الصوفية والدور الذي ستلعبه في رسم السياسة الأمريكية. هذا المؤتمر يقول عقد في ثلاث جلسات. الجلسة الأولى حول الصوفية، تقول الدكتورة هدية مير: لقد جلب انهيار الإمبراطورية العثمانية موجة جديدة من الاعتقادات في العالم الإسلامي، والتي كان يراد منها توحيد المسلمين في قوة سياسية توجه ضد أوروبا والولايات المتحدة. وهذه الأيديولوجية الجديدة غالبا ما يشار إليها، اسمع اسمع ماذا تقول، ما يشار إليها بالوهابية، والتي أحيانا يطلق عليها اليوم بالسلفية. ولقد وصفت هذه الأيديولوجية لمعتقديها بأنها محاولة لتخليص الطقوس الإسلامية حول العالم من بدع الصوفية وغيرها المتأثرة بالغرب. ثم اقترحت ثلاث طرق لمحاربة السلفية. يقول ثم اقترحت ثلاث طرق عن كيف يمكن للولايات المتحدة أن تستطيع المساعدة في تدعيم التصوف. تقول: أولا الحفاظ أو إعادة بناء الأضرحة للأولياء ومراكزهم التعليمية المرتبطة بهم. الثانية: إعادة تذكير الناس بهذه الأماكن. الثالث، واسمع الثالث ماذا يقول: يمكن أن يكون للولايات المتحدة دورا مفيدا في إنشاء وتمويل مراكز تعليمية تركز على التاريخ القديم والحضارة القديمة في الإقليم، مع أسبقية وجود التسامح الديني والأثيني بوجه خاص. كما يمكن أن تساعد تلك المراكز المجتمع، اسمعوا ايش تساعد فيه، بإعادة تأهيل أولئك الشباب الذين تحرروا من عدوانية الفكر الوهابي. يعني إذن هي هذه القضية. والجلسة الثانية يعني تكلم عن أوروبا ونشر الصوفية في أوروبا، لكن يقول: ولكن لماذا يراد إحياء التصوف؟ ليش يراد إحياء التصوف؟ يجيب عن هذا السؤال برنارد لويس، يقول: إذا رجعنا إلى الصوفية نجد أن الصوفية تقدم شيئاً أفضل من السماع. فالمنهج يعني ما في ولا براء، ما في حب المؤمنين بغض الكافرين، ما في. فالمنهج للناس الذين لهم ديانات أخرى غربية، فقد عرض بالكتابة الصوفية ولم يكن له نظير في التوافق والانسجام. فمثلاً نجد قصائد رومية عن ابن عربي باللغة التركية تشير إلى أن كل الأديان متشابهة، يعني ما في فرق بين الإسلام والبوذية والنصرانية، ولها نفس الغرض ونفس الرسالة ونفس الاتصال، وكلهم يعبدون الله، ولكن هناك اختلاف بسيط، فالله في الكنيسة هو الله في المسجد. قال ويؤكد كلامه، اسمعوا التأكيد، يقول: ولذا فنحن مواجهون بالأسئلة التالية: هل نحن كأمريكيين سندعم الصوفيين أم سنعمل مع الوهابيين؟ قال: وإذا عملنا مع الوهابيين فإننا سنخاطر بالعمل مع الإرهابيين، بينما ليس هناك خطر مع الصوفيين. ما في خطر. إذن تعاملوا إنهم معه مع الصوفيين. يقول في 29 التقرير هذا أيضا نشرته مجلة US News and الأمريكية، يقول التقرير: يعتقد الاستراتيجيون الأمريكيون، يعني على مستوى الدولة ما هو على مستوى الأفراد، بشكل متزايد أن الحركة الصوفية بأفرعها العالمية قد تكون واحداً من أفضل الأسلحة. فالصوفية بطرقها الباطنية تمثل برأيهم توجهاً مناقضاً للطوائف الأصولية كالوهابية، التي يمنع أشد أئمتها تعصباً الموسيقى والرقص، لا بل حتى الحب الرومانسي، ولكن الصوفية تعود ولها اليوم عشرات وملايين من أتباع المخلصين في آسيا والوسطى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا الغربية، ناهيك عن مئات الملايين ممن يتبعون التقاليد الصوفية. وهناك صراعات حادة بين الوهابيين والصوفيين على الصعيد الأيديولوجي، لفتت أنظار صناع السياسة الأمريكية، لفتت أنظار صناع السياسة. وبينما لا يستطيع الرسميون الأمريكيون أن يقروا الصوفية علنا بسبب فصل الدين عن الدولة في الدستور الأمريكي، فإنهم يدفعون علنا باتجاه تعزيز العلاقة مع الحركة الصوفية. وتقول مديرة هذه المجموعة: الهدف يجب أن يكون الحفاظ على تلك الأشياء التي تشكل النقيض الأيديولوجي للإسلام الجهادي. واضح الكلام ولا ما واضح؟ جدا واضح. صريحين في هذا ولا ما بصريحين؟ بس الكلام متى تاريخه؟ ها؟ متى تاريخ الكلام؟ ليس بعيدا، في عام 2005. خمسة؟ 2005. قديم. مو قديم، لكن الآن تبدأ أموره تظهر أكثر. يعني هم يبدو كلامهم الآن هذا ما ينطبق على الصوفية فقط، يتفق على ناس يدعون السلفية وهم ضد التيار الجهادي. وإحنا يعني قديمة كم كانت الصوفية على وجهها. لا، حتى الآن الصوفية تعمل في في في الإمارات. جمعوا سووا مجلس اسمه مجلس حكماء المسلمين، وجمعوا أئمة الصوفية كلهم قصدهم حرب السلفية. يعني هي الآن المشروع يشتغل. أجل المسميات ثانية يا شيخ. لا، هي فيها يا شيخ، احنا مرة معنا قلنا لكم ثالوث. ثالوث خطير، مو احنا ليس الصوفية لوحدها. يقول ان أمريكا سعت إلى ترميم المساجد، ومولت الإدارة الأمريكية تدريب أئمة المساجد وعملية ترميم المساجد وآثار إسلامية في 9 دول. يقول: مع تقديم منح مالية لترميم ورعاية الأضرحة الصوفية والعناية بالمخطوطات والتراث الصوفي. حتى يقول أن السفير الأمريكي حضر مولد البدوي معلنا إعجابه الشديد بعالم التصوف، لافتا إلى ما تنطوي إليه الصوفية من تسامح وما تجسده من قيم ومبادئ إسلامية رفيعة مثل الحق والخير والجمال. الكلام يبدو أنه طويل عليكم، لكن نشوف صفحة 50. الأمريكي هو يقرر الإسلام الصحيح. إيه. تنظر ويفتون لكن عند الأضرحة. يعني هذا نوع من الإسلام الصحيح عند الأضرحة، وفي نوع آخر اللي هو إسلام الروابط، وفي نوع آخر اللي هو إسلام الإسلامية المعتدلين. يعني في أنواع. يا أمة الضحك في جهل. يقول هنا معد التقرير في موقع العربية نت معلقا على هذا المؤتمر: فإن الرسالة المبطنة كانت ولا تزال التمكين للفكر الصوفي في مواجهة الفكر السلفي. وفق هذا المنطق يكون ملتقى التجانية بعين ماضي قد أسس، اسمع هذه الكلمة، لعمل طويل المدى الهدف منه محاصرة الإسلام الجهادي والتوجه السلفي. هذا يعني إذن هي عمل، ولذلك أقيم في أبوظبي شبكة اسمها شبكة التصوف السياسي، سموها مجلس حكماء المسلمين، جمع فيها الصوفية من جميع الجهات، وما أخفوا أن الهدف الأساسي منها هو محاربة السلفية، محاربة مذهب السلف الصالح. ولهذا نقول يا أخوان، إذا أهل الناس اللي يعتقدون العقيدة الصحيحة ما جاهدوا في سبيلها ونشروها وبينوها، فمن ينشرها؟ يعني المسؤولية عليكم كبيرة جدا. أسأل الله أنه يعينكم ويسددكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على الشباب. يسر لنا أسبوع الجاي. أصبر أصبر، أعلم. الشيخ يقول ودنا نجتمع الأسبوع القادم، ما رأيكم؟ الساكت ماذا يحكم عليه؟ الموافقة موجودة على الموضوع مبدئية موجودة. طيب الوقت